فيلقيه العبد الى لو ولا فائدة من لو ها هنا، بل هي مفتاح اللوم والعجز والسخط والسخط والاسف والحزن، وذلك كلها من عمل الشيطان. فنهاه صلى الله عليه واله وسلم عن افتتاح عمله بهذا الافتتاح، وامره بالحاله الثانيه وهي النظر الى القدر وملاحظته، وانه لو قدر له لم يفت ولم يغلبه عليه في احد، فلم يبق له ها هنا انفع من شهود القدر ومشيئه الرب النافذه التي توجب وجوب المقدور، وان انتفت امتنع وجوده. ولهذا قال: فان غلبك امر فلا تقل لو اني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فارشده الى ما ينفعه في الحالتين، حاله حصول المطلوب وحاله فواته. فلهذا كان هذا الحديث مما لا يستغني عنه العبد ابدا، بل هو اشد اليه ضروره، وهو يتضمن اثبات القدر والكسب والاختيار والقيام بالعبوديه ظاهرا وباطنا في حالتي حصول المطلوب وعدمه. وبالله التوفيق. خلاصه الباب ان العبد يجب اذا اصابه شيء ان يسلم ويرضى لله جل وعلا، وان يجتنب قولة لو فعلت كذا لكان كذا، لان قولة لو لا يخلو الامر لمن قالها من ان يكون متسخطا لما وقع وغير راض به، او انه يعتقد ان الاسباب التي يذكرها لو فعلت كذا لكان كذا انه يمكن ان تغير الواقع، وهذا كله خلاف الايمان بالقدر، لان الايمان بالقدر احد اركان الايمان السته، فانه لا بد ان يعلم ان كل ما وقع فانه معلوم لله ازلا وقد كتبه، وانه يقع على وفق كتابة الله وعلمه في الوقت المحدد، ولا يمكن يتغير ولا يزيد ولا ينقص. ثم ان العبد مأمور بفعل السبب والحرص على ما ينفع، يفعل الاسباب ويحرص عليها يقوم بها ويستعين بالله جل وعلا، وهذا هو معنى الكسب والاختيار، يعني انه يعمل الاعمال التي توكل اليه ويختارها باختياره ويفعلها بقدرته، والفعل ينسب اليه حقيقه. الله جل وعلا خلقه وخلق له القوى وخلق له الفكره والاراده، الاراده التي يريد بها مع المقدرة، فالمقدرة والإرادة مخلوقتان لله جل وعلا، وهي للعبد يفعل بالقدرة وبالإرادة فيكون الفعل له، وإن كان مقدرا ففعل العبد لا ينافي التقدير، كونه ينسب إليه ويضاف إليه حقيقة أنه فعله، فالله هو الذي خلق العبد وخلق له الإرادة والقدرة، فصار فعله مكتسبا له يثاب عليه أو يعاقب عليه. فبهذا يجتمع القدر مع فعل العبد حقيقة، ولا يكون فيه مخالفة ومنافاة كما يعتقد هذا الضلال، هذا هو الحق الذي دلت عليه النصوص وهو الذي يقول به أهل السنة. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب النهي عن سب الريح. وفي مسائل، فيه مسائل: الأولى تفسير الآيتين في آل عمران، يعني لا يقولون قوله تعالى قوله جل وعلا يقولون لو كان لنا من عند شيء ما قتلنا هاهنا، وعرفنا أن معنى قولهم يقولون لو كان لنا من الأمر يعني التدبير، لو كان تدبيرنا التدبير إلينا والاختيار لنا، ولكنه للرسول صلى الله عليه وسلم، فهو اعتراض على شرع الله